حبيبي حبيب زهير مرير يصيح فيرجع منه الصدى تنامون ملء الجفون ردين وأبقى أناشدكم مسهدا فمارت على الأرض تنوي القيام وكل من النخوة اطردا فشار لها التزمي بالممات قضى الله في مصرعي مفردا وإن لحوقي بك في الجنان قريب المنال ولن يبعدا ونادى على من يشد الجواد فلا أرى من فتيتي أحدا فقامت على قلبها زينب وصاحت أيا قلب كن جلمدا.